وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. تكلمنا عن كيفية الوضوء وقلنا أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فينبغي على المؤمن أن يهتم بهذا الوضوء ويؤديه كما يحب الله عز وجل ويرضى ويحسن هذا الوضوء. والله عز وجل من رحمته أن يسر على عباده، قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر الوضوء قال: ما يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ومعلوم أن بعض الناس قد يصيبه عارض فلا يستطيع أن يتوضأ وهو مطالب بالصلاة، فمن رحمة الله عز وجل أن جعل له شيء بدل الوضوء يفعله ويتطهر به، وهو التيمم. والتيمم هذا يكون أو يجوز للمؤمن أن يفعله في حالات: الحالة الأولى إذا لم يجد الماء، وصل وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ فلم يجد الماء، انعدم الماء. وهذا الانعدام للماء إما حقيقي أو حكمي. الحقيقي لا يوجد ماء، تبحث في قش الماء وتشرب، فعند ذلك تنتقل إلى التيمم وتتيمم لتصلي. والحكمي هو الماء موجود لكنه يوجد مانع من استعماله، الماء عندك لكن لا تستطيع أن تستعمله لعذر، من ذلك مثلا المرض، يكون إنسان مريض بحيث لو توضأ زاد مرضه وتأخر برؤه، وربما إذا توضأ مات، كأن تكون به جراحات في جسده إذا مسها الماء زاد في المرض، فهذا ينتقل إلى التيمم. وقد ثبت أن أحد الصحابة كان في سفر مع أصحابه وكان به جرح في رأسه، فنام فأجنب في الصباح. في الصباح لما وصل قال لأصحابه: أنا جنب، كيف أفعل؟ أغتسل؟ ولو اغتسلت ربما أتضرر بهذا الجرح. قالوا له: لا نجد لك رخصة. كانوا قليلين العلم في تلك بهذه الحالة، فقالوا: لابد أن تغتسل. فاغتسل فمات، يعني الماء دخل في الجرح في رأسه فمات. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه القصة، قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الأصل الذي لا يعلم مسألة لا يفتي بها ويسأل أهل العلم، فلو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتوه لبين لهم أن هذا يتيمم. ولذلك الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. كذلك ثبت أن أبا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أمير سرية ثم أجنب، فلما حضرت صلاة الصبح كانت ليلة شديدة البرد، فخشي إذا اغتسل أن يهلك، فقال: لا أغتسل، وتيمم وصلى بهم. فلما رجعوا بعض الصحابة الذي كانوا معه تحرجوا من الصلاة خلفه وهو جنب، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال له: يا عمرو، صليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، كانت ليلة باردة وخشيت على نفسي الهلاك إن أنا اغتسلت، وتذكرت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتيمم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وما عنفه وما خطأ. وضحك النبي في هذه الحالة يدل على إقراره وأن له من الفقه والعلم ما استطاع أن يستنبط الحكم من كتاب الله عز وجل وفعل ما هو واجب فعله. فالحاصل أن المؤمن واجب عليه أن يتوضأ، لكن في حالات ينتقل من الوضوء إلى التيمم، وهذا ليس بهواه وإنما بعلم من الكتاب والسنة. قلنا الأمر الأول لا يجد الماء. الأمر الثاني الماء موجود لكن إذا استعمله يهلك، يمرض أو يموت أو يزداد جرحه وبرؤه ويطول برؤه، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. كذلك إذا كان عنده قليل من الماء إذا توضأ انتهى الماء ولا يجد ما يشرب، فعند ذلك يترك هذا الماء للشرب ويتيمم. كان يكون في سفر مثلا ولو استعمل الماء للوضوء لا يجد ما يشرب، عند ذلك يتيمم ويتيمم. كذلك يجد الماء لكن يوجد مانع من استعماله أو الوصول إليه. كانت تكون مرأة مثلا وصل وقت الصلاة أرادت التوضأ والماء في مكان معين، لو ذهبت لتأخذه تعرض لها مثلا الفساق في الطريق وآذوها فلا تذهب إلى الماء وتتيمم. أو يكون بينك وبين الماء مثلا حيوان مفترس، إذا ذهبت الماء ممكن يسطعه، فعند ذلك تتيمم. الحاصل إذا وجد مانع من استعمال الماء انتقل المؤمن إلى التيمم. بعض الناس يتحرك من التيمم ويظن أنه إذا تيمم يعني ما هوش طاهر كما ينبغي، وتلقاه مريض والماء يضره تلقاه ما زال يتوضأ، عنده جراح في رجليه في يديه وما زال يتوضأ، قال فأنا ما تيمش. هذا من أعظم الجهل بدين الله، وهذا فيه اعتداء على الله عز وجل وعلى شرعه، لأنه من شرع لك التيمم؟ هل أنا الذي شرعت أو أنت أو فلان؟ التيمم هذا شرعه الله عز وجل، الذي أمرك بالصلاة وأمرك بالطهارة هو الذي قال لك إذا لم تستطع الوضوء فتيمم، وأنزل هذه الآية في كتاب الله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا في كتاب الله، ونفس بينها في سنته. فلا يجوز لك بعد ذلك أن تتحرج من شيء أمرك الله به، هذا من مداخل الشيطان على الناس يفسد لهم عباداتهم. فإذا تيممت فأنت طاهر للصلاة، لكن لما تستطع أن تستعمل الماء لا تتيمم، فالتيمم بدل وعوض عن الوضوء بالماء. ولذلك لا يجوز لك أن تتحرج من التيمم إذا احتجت إليه. وبعضهم يقع في معصية أكثر من هذه، وهي أنه تصله الصلاة وقت الصلاة ولم يجد الماء ولم يصل استعماله، يريد لا يتيمم وإنما يبقى يخرج وقت الصلاة يقول اخترح الدار ونغتسل ونتوضأ ونصلي، ويفوت الظهر يفوت العصر وما يرش حتى المغرب ويضيع الصلوات. لا يجوز لك أن تضيع الصلاة، وصل وقتها لم تستطع أن تستعمل ولا تجده عليك أن تتيمم ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، لأن التيمم بدل شرعي عن الوضوء وهو طهارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، صلى النبي مع أصحابه فلما سلم وجد أحد الصحابة جالس في الخلف وما صلاش قاعد وحده، فذهب إليه النبي قال ما منعك أن تصلي معنا، لماذا لم تصلي؟ قال يا رسول الله أنا على جنابة ولم يعني أستطع الاغتسال بالماء ولم أجد. فقال له النبي الصعيد الطيب طهور المؤمن إن لم يجد الماء 10 سنين، يعني هذا التراب الذي نتيمم به هو طهور لك ويرفع عنك الجنابة، ولو إلى مدة طويلة إذا لم تجد حتى 10 سنين تتيمم إذا لم تجد الماء ولم تستطع استعماله. كان يكون إنسان به مرض يطول ولا يستطيع أن يستعمل الماء يبقى يتيمم، هذا هو الواجب عليه. فالواجب على المؤمن أن لا ينحرف عن هذه السنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الأوامر، فيفسد على نفسه عباداته بسبب جهله بدين الله تبارك وتعالى. واعلموا أن التيمم ضربة للوجه والكفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر كانوا في سفر فأجنبا فأخصرت الصلاة ما يعرفوش كيفاش يتيموا. أما عبد عمار بن ياسر فتمرغ في التراب، هو كان يظن باللي التيمم للوضوء غير التيمم للغسل، التيمم للوضوء تمسح يديك ووجهك، أما إذا كنت على جنابة ظن باللي التيمم يشمل كامل الجسم. ماذا فعل؟ تمرغ في التراب، رقد في التراب وقعد يتمرغ شغلي يصرعه في التراب. قال فتمعكت كما تتمعك الدابة وصلي. وعمر ما فعلش له، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص القصة هذه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تفعل هكذا، ضرب النبي يده على التراب ومسح وجهه وكفيه، قالوا يكفيك هذا حتى لو كنت على جنب، هذا هو التيمم للوضوء ونفس الجنب. فطريقة التيمم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، تضرب يدك على الصعيد الطيب اللي هو كل ما صعد على الأرض سواء تراب أو حجارة أو رمل أو سبخة، تضرب يديك عليها، ثم إذا لصق فيها شيء من التراب لك أن تنسف هذا مشي روح هذا الغبار، تمسح وجهك ثم يديك بدون ما تضرب مرة ثانية. بعضهم يضرب مرة الوجه ومرة اليد، جاء حديث عن التيمم ضربة للوجه والكفين. وجاء في السنة أن بعضهم بعض مرات ابتدأ بيديه مسحهما وبعضهم ومرة ثانية بالوجه، لكن أكثر العلماء يقولون البدء بالوجه أولى لموافقة القرآن، لأن يعني الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فتضرب تمسح ثم يديك، فهذا هذا هو التيمم، ضربة تمسح وجهك ثم يديك، هذا هو التيمم سواء للجنابة أو للوضوء الأصغر، ثم بعد ذلك تصلي. جاء في بعض المذاهب أنك تمسح يديك حتى المرفقين، وهذا غير صحيح من جهة السنة، فإسناد الأسانيد إلى ذلك ضعيف على الأسف، ولذلك جمهور العلماء على أن المسح يكون إلى الكوعين فقط. كذلك من أحكام التيمم أن بعضهم يقول التيمم صلي به صلاة واحدة فقط، فريضة واحدة، فإذا صليت الظهر تيمم صليت الظهر خلاص، إذا وصل العصر لازم تتيمم. والصحيح والله أعلم أن التيمم بدلا عن الوضوء في كل شيء، فإذا تيممت ولم ينتقض وضوءك صلي به ما شئت مثل الوضوء، أما إذا انتقض فتعيد. ولا دليل على من قال أن يعني لا دليل صريح، وإلا مستدل بأدلة لكنها لا تفيد ذلك، أنه كل تيمم صلي به صلاة واحدة، وهذا غير صحيح، فتصلي به ما شئت ما دام أنه لم ينتقض وضوءك. الله تعالى أعلم. هذه بعض أحكام التيمم يحتاج إليها الناس، خاصة نحن الآن في مقبلين على فصل الشتاء، وقد يمرض الإنسان وقد يكون به جرح وقد كذا، فربما يؤخر الصلاة لجهله بهذا أو بهذه العبادة وهي التيمم. والله تعالى أعلم. الحمد لله.